صفتا كيني زي نقلق قد مدن الدين زي نقلق قد السين هاتم إمري فتفا غورينا يسوسم أتنقار نسو قدرة كان الوقت إمرني أد يرفض إفاسنيس صفتا إذن در لما يصور أن دع يعني سياسيس أنا غرس مزوغينيس أكا ولي أد يكبر ويرنا أد يشنو غاد يركع إما لا يركع إلا قد يركع الصفة العالية هذه السرس يفسنيس يسك شرابينيس ويرنا قد يمكن أن زون بحرة فارت الحرف نغن زون صوت فغارك الضف لكن ذا غن ودي فرق غير أم تشكي غادي فرق غير يضو ضانيس أم زون من أكني دي النام تقفل يعني يطف أكني وتا تشرابينيس ويشتكي هذا الواجب ويرنا برضيس وقال قارنا تسكري هنا غطاس لغي تسورف الغطاس إلا قد يدمي مع ذلك أكا أمزون لو كانت سميرة إلا سمان أمني أتغلينا لا نغرنين أتميرينا لا أبقي منهم كاني أكا وقلوا يستكن وقال قارنا تسكر في السرطية التطاسات نغ أتيرفض أكين التطاسات تدغى هذه دير أقرويس يمع ذلك أب زبرديس أكا ويرنا أكنا رئيسين باللي بنادم مكين ودي السبعاد يار أكنا قال في غماري نسل غا في فردي نيس أكا هدي السبعاد وقلا قال أكسل تعرض وديني الركوع أتولا ذا ريني الركوع أديني سبحان ربي العظيم ثلاثة كان ناغل ويني قرنان ثلاثة كان وإذا قد كنت عن السنة أكني غريس سعزل غير الأركان كيم بكتوزين أمزونة تذكر الركوع زوف الدين بعد الركوع السجود تغيني تنيع غير السجدين مقربا لغم عدل أكنوب إذا قال أدي غر القرآن الكريم غر الركوع لا في السجود ومن بعد أدي يرفض كنقارن إيمانيس ودي يرفض برديس أدي كر غر الركوع وذي بد أكني وسع إمرين عذاب بالدين إنس أدينيا سمع الله لمن حمده وذي يرفض فسنس أكني ترفض يعني قمضيخني قاعد داي أكا شو كان إمرا يفد إلا قد يفرض باللي غدان يفد أكني وسع المعنى أذي غيال إغس أن كنيس وذي وغال الغرس أكا أما يفرض يعني يمعدل ويغاد يلي غس أرون كانيس وكيضرق أكن إمرني غديني ربنا ولك الحمد وبعد وكين غد الوجب غفيال المصنع ديني غسما يلا غزفرنا الإمام ويلاق أديف دهنيس الجهديس أمشاري يعني غري سعدن غير إذ دينيس ذرك هو أكا أدين معذل نقم قربا ومبال ألي كبر ولي يرفض لي فتنستيك ولي يعني يجوز لك نالك يرفض لكن يدي تبدك السنة بعد ما لي كبر أدي سجد لشو كان السجدين السلا قد يدي أدي زور إفتنيس يعني غادي سرس إفتنيس وقبلتك شلالين سوى اشتاكين إذو مرى الرسول في اللسة ربيان السلاميس لميس وذوكي ذا نشتاكين اكتبتن فلاس وينك خدم انت يكن سيمانيس على سبب نيت صوبا الصفاء تظل دينيس اكين ذا غد اقنها غفوين اراد يشبون قول غم خطر شا الغم اكن قام الدعير اي مالي يعني يضلق لغي مالي قيم القاع اي زور يعني تيكش لدينيس ونوسنتين اللات يعني تيم زورا اي مالي سجد والسجود لكن يحكي الحصان بالركن إلى أدي بذوم فسني نسوة دي أعتمد في اللسن أدي ركز في اللسن ودي يضلق ودي يجمع غير إضوذاني نس يعني غير فسني نس وكنا ردي وجه الركبلا ودي يسكري فسني نس أمزون أذا كدي يسكر ذات تمزويني نس نغندا ألد معادغ أرقرب الأرتوية نس وذي يرفض في غماري نس هكا نغي غالني نسة أذي يرفض في غالني نس غاب القاعة وكل قرا غات تيسو انا غات نغات يضلق ان مقشول هكا وكل قرا يشبك في فماكيا اكن غن الى قد يمكن يعني اخت خلفوش تيس تسون ذات الى قد نالنت بقاع مما يسجد هذه تسجد تيسن اقروينس الى قد بعدا تخلفوش تيس يعني تسون ذات وكيد الركن اكن ذات اكنو يا تسيب شرالين اذنب بقاع اكنو يا ذي ضارنيس هكا ويلاق تيدي سفد في ضارنيس تيدي سفد اكني وثا وذنا لن اكني مقار يعني تيفد نينس سوزوار اضار نينس اذنا نقع ودي توجه ودي وجه القبلة اكدا غن ما ينزم الالاق الي السادل ودي يجمع يريه الزنينس هكا ودي فرض الالاق السجود نس ودي فرض يلا مضيق يلا كنقال العضو قل بدناكي ينس أريد ندر أعضاء كي في قمر النبيان في اللازل ربيع في السلامي لما ينس إن من ذلك الإمارة تشتن أدس تشتن في الصيفة كي أكريد لنا تاون ذا أخن فوش إلى نظنين إيك توجم عن فكروي إلى قاكنا راي فرض بليغ يسكروي أكني وثا إفاسني أكا تيك شرالي ينس أكن لغن تزوالنا بعدا إضارين وينا السجود إلى قد يفطم أنينا أنكنا يفطم أنينا أكين يا يعني إلى قد يسجد أكني وثان خطر شوكين ذو الركن ذو الركن يتمثل من بعد ما يسجد أكن لنا صفة أكين سوال ما ونكين سكن قال سوال لنكين أدينين سبحان ربي الأعلى يأتيني ثلاثة ثلاثة بردان نغيني جنان المتزل سبعة مثلا وكين دعني العليات إما ريس الشيض نغي ما ريس تقف بالدعوات يعني بالدعوات إلا قد يدعو إما ريلي يسجد إما ريلي يسجد خطر شمرني أريلي ابن زم يقرب أتسطاس إمرني أريو خلال أري فارس تغميبس تريليس وديلي السجودين يمقارب أكثر الركوع ينسك سغزية للعالية للعالية ما ينلم يسغزي هكا إلا قد يسغزف بالركوع أكني ألا يرنوك السجود أدلين مع ذلك ويجوز أدي سجد غط القاع غط ما يناغي اللد أكن لغن كلام وبرنو سيكس كريز ورد يفو يغن في القاع يناغي يجد يفو في من القاع يناغ دشو يجوز أكن ألا يسجد غط غفوين أري ضلقنا غفوين أري سو المندك نري سيد فلال أمزون أكريد النار غفرنوس نغمزون التصربيت نغأكن دغن تقرديلت نغأينك شبال أنشتكيا لشو كان أيات مثل وقل قارب نظمكين أذي غر القرآن إما ريذين يسجد وقل قارب أذي غر القرآن إلا خلال دعوتكين يدنو در يعني أريدين يجبديد ويلمديد السنة ذويني قبران سريدعون إل من ذاك نرسك يذكر ربهم سبحانه يستلم كلا نغيث نذي غف كلا يحوج كلا أريدعون إمرنا بين ثور القرآن أولي لقال هم بعد ما ريسجد وريسجد أكني وثا أذي يرتضق الرويس وذي كبر إمرا ذي يرتضق الرويس يعني إمرنا يكان أذي كبر وكين ذا الواجب ويجوز أكنا ريس بدي فتنستيك واد هكا ومن بعد ما ريقيم يعني هذا يقيم بعد سجدانيا هذا يقيم أي مقارن في غنيتكين أريدين قال سجدانيا إثنات هذا يقيم ألما يفرض إيال إغث يغال أرم كنيس وذا شو كان أذ يطلق عبرس أي هذا المطدغة واللقيم في اللات أكن رغل وذي سبد أضر أي فوس لبعدا فمشط أضرنين وذي يجتي في دنين النين أتي قبل أتي وجه أر القبلة أكا وذي نين غيني تاكين في غيمية أريلين يال سجدات تاكين أدي نين رسمة الأدعية يال أدعية أكين إيقلان اكتبتين غفوش بيحن البيان فلاتة ربيان السلاميس أنزون الدعاء نينك كلام اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني نغ ما يدفع دي العقصوص اليون الدعاء ما يظنين قريني مثلا ربي اغفر لي ربي اغفر لي هكا وذ العليجي ما راي عفر شوية هذي السوزي شوية كتغيمين ماشي إمرنية كان أثير فقروس وثير إمرنية كان السجودة دغا هذي قيم كرا هذي السوزي كرا ألما تلد في غيمي تكين تقرب أروزان تقضين الساء أروزان السجدانية أم بعد ذلك كبار وذ يغالى دي السجد السجدانية السنات وكيدروك نأكل دار أكن يخدم كسجدة زوروث أرى يخدم يعني كسجدة في السنة فكا أدريت مع ذلك من بعد ما رد يرفض أقرويز كسجدة في السنة ويبغى أكن رد يكر الركعة في السنة بلا شك هذه كبر الواجب ويجوز أكن رد يرفض فسن السكوال ويلاق هذه يعني غادي يقيم وقبل ما ذكر وتذكر على إمرنية كان سريز يعني بعد رفض قروي أذكر خاطيا هذا يقيم كرا إما يقيم هذا يقيم فضار أكن دنا أيفوس تدغان أظلماض ويسوان في نقام تغيمي تينس ألما يغال يلي غز أرون كنيس أم بعد أذكر وكما قارن جلسة الاستراحة نغفي غيميس وصرح يعني جسراكي نغفغي ميتاكي تلدك السنة وصوغ نسيد الصحابة أكنو يتلمذن ويدي مسنون إيه بعد ما رد يكر إذا قد يكر أدي ركز يعني غادي يسند غفي فاسنيس أدي يسكر فاسنيس أمزون أتي خمس أتي كرت تدغى أمزون دويني كعالكي نكرا أكا غيماري على تدازم بلا الشك هذه كرس يعني اغتفى ستيني نس وكيغ مقارن إلا قد يذكر في غميتك ومع ذلك يذكر الركعة السنات لشان يخدم الركعة السنات هذه غار وذي يخدم أكند خدم الركعة تمزوالوت لشو كان إمارة يبضون إمارة يبضون هذه يبضون طغوريان الفاتحة بالصورة أليلين السفيرس بلا ما يدرد دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح أكيد يدير اكتز وراء نتظلين ما يلان قرك عفل ما يظنين أديو كان الاستعاذة ذي البسمالة أكي ما يتمثل ولي يذكر ولي علم الركعة سناد وتزيل الكرام غاص من زوز يعني تم زورو أتيري غطاق وطفال ما يلان تي سناد أتيري وتزيل الكرام في اللبس من بعد ما لا يفات بلا شك الركعة السناد أكنك خذم كالركوع السجود كالتغورغ وينك شفانات كنتي غوصي وينك ينغيز لناكين إمرنين أتقيم المندك ناري تشهد يعني مثلا تفوك ركعة السناد ويقيمت أك ناري تشهد وكنت حصان باللي التشهد ذي الواجب ودي قيم أكني قارن أدي سوم أمزون أدي ضغط إيمانيس نار أتنيت ننام وذكر أفو سيفو السفلة تغمت أكن ذغن تكشرارين يعني تكشرارين ما إلا يعني تغمارين إلا قد تذكر أتلين سفلة تغمين وقال قال أتبعت في الله يعني أمزون لسلسي أرى تسرس أكن ذغن أرى يدش أفوس أي أظماض أتي سرس أتي ضلق سفلا تغمينس فالظلمات تسكشرارينس أكين داخل وإذا قرأ إمالي قيمة تغيني تكين أكنين أريس نذياني غادي ركز غافي فاسنس لبعدا أكوس الظلمات أكا إمالي قيمة كناري الشهد أدي كرس يا ودي جمع أكفي ظوظان أفوسي فوس أدي سكرد بوزني سفلا سين سين يعني أبار سين تشهير أي نتسمين السبابة أكا ويرنا هذه السكرة مزون تدويرتك إتسكري ولي وهين سوفو سكي يعني السبابة راكي القبلة بلا الشيخ نتاع ديال يتوجه إيمانيس يعني ويرنا مدميس الغرز بلا الشيخ نتاع كي دينيك لاقا دينيك وجبن ونتاع إلاق أكن دار ميدس كودينس أتيفك أروح الركيكين وضاكين إيمان إيمان الشهيد إذا شو كان إيمان يبدو ما حرك أليس حريق ونسيت شهيد ألما تسجرا يعني تزورت تشهو ذكي ألما تسجرين وكل قرار أكين دغن أدي وهي تلقار يعني سوفوث الظلمات يعني سوضا ظني خاسم سواني كراك مدانين إمارت شهيدن أد شهيدن سيني روضا نكيا يعني هذا فوس أي فوس ذوين أفوس الظلمات ألا سوفوس أي فوس كان سبب ذاكا نرعين نقابلو كنير سين سيتن تشهيد هكا ولي خدم أنشتكي يعني أحركتي ذو شهدكي تغور هاكين التشهد سيفكين أطيلين تاوسكو دينس مريضو اش تشهد ذكير ألما بتسجرين والتشهد ذكير بنظم ذو الوجب ما يلا يتسوث أنزون بنظم يتسوث إمارة يتسوم بتسجر عن التظليل ألي يسجد سند سجدات مقارن سجدتي السهو وفي غرس السر وقرقرنا في عيدر ماشي غالا مثلا سنة لازم الزد سسر يعني إمارة دي غر نسكن لا يسلم إوين دي قار ذوين كخاع السغين إمسلين رديني أنكر إلي التشهد كي غير تش يعني الصغة كي الصفة كي سيدي سفقن وش بيحن نبيان ثلاثة صوربين السلاميس إيمدو كاليس إلا من أكنر تشهدن إلا أن أم التشهد اللي تصور عبد الله بن مسعود ناوين تصور مثلا عائشة ناغي بن الزبير ناغي بن عباس في الله سنة رضوان الربيع غير التشهد الذكي أنوالي التشهد يحفظ مطاف خلا كمدانين وين يدوسا أسل مدينة سيمديسني سلمدين دوكاليس أكنا رينين التحيات لله الصلوات والطيبات هكا السلام على النبي ورحمة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هكا ودي صليم بعد يعني غصن فيه دشرين الصلاة كير أديني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إمرين من أدعياك نغي جوز لما ريس اللي غف نبين غتي بيد السيون سيوت الصغار تود زلانت أدينير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إيو يا مشير على الأدعية لكن قلنا يلدي تكتب بذعانا في قطاس كتابين من حديث الفقه وين قد سبقنين أمشيت الله الصفة عن التظليس بوش بيحن نبيان قصة صربيان السلاميس ذا شرييني ومدان أمكرييني الدعوة قلنا دويني قلقا قديسين ومدان غف الظليس لا بعد يو تكتب يعني سوز ذا لصم القرآن سوز ميس أكين ذاغن ذا شبحان ذوز ذا الإكسوان أكين ذاغن إمين ذافيس يعني يراغ تكتب تكين ويدرد أين قلقات يسين ومدان ذوين قلقات يدرد يخدم تزور تصلي تكين ألا من تقارد أكل الدنة تين إذ يراغ ينمسنا وذبام القرآن أذي عفو ربي في الله محمد ناصر الدين الألباني في الله يرحم ربي يمين تدفككم ويرد العالية وانت أمر ذارت القرن أتغرمش نار ويد أكن داغن أدل مدن أقص أين أريد سينين ولا المدن أدقس أكا إذا شو كان بنادن تكوال ما يفران يعني الدعاء ريلين يذو زلال وذخ في فات يزمر أن يحفظ أتد يده هكا تكوى الذي يدعى ذي العنص واشتكي ونقرر كان سيون الدعاء ما يلغ يفاق ذري ذك نرى تكوى يعني أمزون أذي يفرن أي يستعجب ذوين نقزمر يعني غادي يحفظ نرى الدينية هكا ومن بعد أذي كبر هذه لم يقيم يعني هو الإزمار الذي كبر ما لا يفد لشو كان دلعاني ما لا يكر ذكر يعني ما لا يعرض ذكر الركعة في الثلاثة هذه كبر وذي ناكل إن الله أكبر وذي يفد يفسنيس يعني يفسنيس تكوان لكن إن بعد ذكر الركعة في الثلاثة ونسطرك لكن الحصان لكن ذا غنى لا يخدم إما لا يعرض ذكر الركعة في سربعة لشو كان وقبل ما ذكر إلى هذه القيم هكا هذه القيم أمزنا ذي القيم يعني فضر أزرمان وذي ركز منيس ألما يغالد ما يفرض يغالد يلغف أروم ضيقيس أروم كنيس هم بعد ذي القيم وذي وكل يعني وذي ركز غفيفة السنيس أكنك خدم إني تبغى ذكر يعني الركعة في السنات أين تخدم إميك عرضت أذكر الركعة في السنات أرى يخدم سورة إما ريبوا أذكر في السلاثة أرتي السربعة لشو كان إما ريبت الركعة في السلاثة أرتي السربعة أبي غر تصورة الفاتحة يجوز ليلة يعني يغران بعد ذكرة لا يتكى لشو كان أين وجب في الله إلى أبي غر الفاتحة من الواجب هكا يتمثل ويجوز أكن لغن أذي دعو دعاء القنوت السنة أكن يقل لغن فين يدعو يسلمن إما رأيس يدير كلا البلياء كلا يكن قارن دعو السوغ نغن كلا وبويني قدران دي السن ما إلا يعذو نكش من دار غرسان ما إلا يعني نظران النازلة لكن أذي دعو دعاء القنوت أمضي قيس أمضي قيس إذا إما لا يركع بعد ما لا يركع دينين ربنا ولك الحمد إمرنين أدهم الدعاء كيما بعد ما لا ينين ربنا ولك الحمد أدي غرض دعاء القنوت ذا شو كان ورسالة يكنقارا الدعاء يعني إقلان الدعاء كيما يعني إفتوقف أرغورس تدغام على حسب أكنت لا تسوي أثنين وذي يدعون سوين ذي حواج ذوي يدعون إن من ذكنا لا يدعون ربي أفي السفر المصيبة لنا غيتين لثن لنا غيت أو السنين أكنا لا في السفر سواغيث أرسلويث قرضيق أكن قارنا الوساع قل أسد يعني على حسب أكنيث الله المصيبة أي نقار المسنون النازلة وذي يرفض إفا السنيس إما لا يدعون ما ينغذ الإمام إلى قضي عيض إن من ذكني أرسل إقاذ إكظلان زفيرس ونثنين أثأمن يعني إقاذر إظلان زفيرس أذقارن آمين إما ريفاك الدعاء أكير من القنوت النازلة أكا أذي كبر وذي سجل ما ينغ القنوت من الوتر القنوت الوتر تكوال بلازم أتي دياوية أكا ماشي غيال الوتر يعني طول سواس لدغان تكوال أتي دياوية تكوال خطير لتو كان أمضي قيس وقفل الركوع يعني ننزل القنوت كي ننزل يمثلين المصيبة كي تم قرآن تكليد النار أم كربو عدو بديز من مثلا تمورت ناغسر الأستاذ إيجاد يعني يخذ من المصيبة طم خراطي ميرني مدنني وحوج يعني أكنا رضعون ربي أكنا يضرق في اللسن أكنا يقشع أكنا يغلب غفويد إذن ديوسان فويد إتي ظلمن فويد يخذ من التواغيد أكا وكي يقولوا النازلة أن الناس أديني أن بعد الركوع بعد ما رأيني بنادم ربنا ولك الحمد أتي بأذي غلط دعاءك ما إليك قنوت الوتر أكندنا إلى قديلين وقبل الركوع يخلط قنوتك النازلة وديلين الدعاء أكين أكند تلمذ وش محن نبيان فلسة ربيان التلاميذ إيم دو كريس لومينس الدعاء أكين تبتن أكا وين إدينا اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليه وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، لا منج منك إلا إليك. إما رتولي من دعاكي غتولي من بلي بنظم يطلب الهداية صغر ربي، يطلب أكن داغن العافية، يعني يطلب تلويد، يطلب إن من ذاكنا ربي سبحانه إنسان أرك حذر وإنسان أرك اسمنع، أكن ريسي بارك ربي وينيز دفكا، أكن ركمنا ربي سبحانه إوين يعني إقولا أكن يعني إكتب غفي مدانا، خطرش ربي سبحانه يونو رتالا أين إكتب وإنسان أري يستذلن وإنسان أري يجل أين يقول عنه وإن يكتب ذاين أرى يضرون يونو يعني قول يكتب خلاف الناس ضربين يتحسب ماشي زويد ما يظن يتحسب هكا إيه مدام ربنا سبحانه وكا ويلا وين يتكان ربنا يعني إعداوني وين يسفغن إيطاعات وين يسفغن إيكن قرني وفريديس ويكين وسعنا لنا يعني التومات العالية وسعنا لنا العزة ورتيس نتسكرة ما يلاذ ويدي اسمي فكا العزة خطر شوينيك بغى ربي يفكيس العزة وينيك حمل ربي يفكيس العزة ما يلاذ ويني إذ يفن ذا ذاو وين يفكيس المذلة صم قران ويرناه ربي فتشين يعني سوى الزليخ صالباركة صم قران ويرناه سوى الزل إكسوان أزال أعلى يعني يون أرير أخيركل تدغى أرغور خيركل المدن أرغورك إتران أكن مدن أرغورك أرغال الدعاء كين يسلم ذيث النبيان فلسة صربيان السلاميس وإلا قبل ذمور يرنر في الله إماري يعني إماري العوم كرقونو تاكي الوتر ومبال أذ يركع ودي سجد ثلاث سجدات النية أكنية إذن سبقين التشهد أنكروا أذ يخدم طولام أم كرا يخدم يعني التشهد إما راي يعني التشهد إذن ودار أكنا راي صلي في النبيان في نسات صربيان في السلامين لشو كان إما راي قيم يعني أكنا راي تشهد العالي تغني تكين أتليم سيوس نصيطة أي نسمان المسنون التورك هكا لشو كان يخدم يعني غادي يضلق تفوز يعني عبار الظلمار أمزون هذه قيم سفل وضارني الظلمار وذي سفد أضاركي أي فوس نغطي كوار ويد إنسان يزمرك يضلق هكا وذي الطف يعني فوس أي فوس أتسر السفل كمقارن تشرار فيس هكا وذي وكد في اللاس إذا شو كان إلا قد السنين إلا قد الوجر في ومدان أكنا ريس صلي في النبيع هذه درس صلاة في النبيع في لسات صربيع السلاميس أكريد من السبقين خطر شلاش حد يوين إما ري تشهد أدي تشهد كان تشهد من ابن الدر ومن الصلاة إبراهيمية يتسجد يتعمد أكنو تدي قرارا أو كنو تدي تدرارا دعني لقات السينم أكين دعنش حد يوين إما ري الظالم أدي يدر التشهد ودير له الصلاة إبراهيمية ويتسون يون الدعاء يتسلمذ ويقوسيقو مر النبيان في اللاسة صربيان السلاميس إمدو كاليس لا تدغى لما ينس أكنة لا سومة المن داكنا لكي زادر يعني ندي لقد يدين أنشتاكين وغالسن الدعاء أكين إدي سبقين إمين إسني نعم النبيان في اللاسة صربيان السلاميس يعني وقبل بنظم أدي يدعو يا تدغى هذا السلام إلا قال يتعود قربعة تغاوسي وين قربعة الحوايج داش يسند أكنا راه يطلب ربي سبحانه إلى من ذاك اللي غارك السمنة إوا نشتمنا داش رينا أدينا بالدعاء أكين إلا قال يتعود قربعة ويعني تغاوسي وين أكين هنا دي تزوراتنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال تولام الدعاء أكين ذو الوجب غفيان دام دان أكنا ريد عمسيز اليدعوم المن ضربيات السمنع الهتاف العقاب جهنم نتمس أكنا ريد السمنع الهتاف أزكى من القبر أكنا ريد السمنع إيوين يعني الفتنة أي من قرض داوسو يقدروني ومدان كسوس درتينس بلا شك فتنا كير تلاد بويني تشد هاي مدان تلاد بويني تصدرون هاي نارت قرحان وين رد يسفق عاد وين يعني غطس الفتنة كيف إنسا غال يضعون ربي غير من ذكني أنا تسمنع إلى الفتنة غاكين الدنيا بالفتنة للموت مال ما ريمد الفتنة غاكين وذكا إما رد تسقسين الملايك الثنية الملايك ترد شجع ربي بعد ما رد مطلان وتجن دوحين أتيد صغيمان وتسقسين إميرني غادي يدعو المدى كنادي سمنا عربية ودي تبث ربية إتيك الفتنة الفتنة النية ودي الصحة الفتنة الفتنة المسيح الدجال وكين زوين رد يبين يعني ويديوين خران كان تغاو سيوين مدن أسنون دياني ضربي سبحانه أسن يعني خشن سن أسنيني ضمكين وخلال كان تم كان تربي وسنيني كي ضربي سوين والمؤمنين بلا شك حسن ربي سبحانه ذوينيتي دي خلقان ذوينيتي يمرا إل من داكنا رف بوعان أكنا رف عبدان أكنا رف دون قلب غيس لوبريديد إيه مدعون إما ردي فين وكين ردي وين يعني أين قد سنعجب المدن أين قد سوحيد لن إقاديد ضعفا ديالي مدان أذى من نسيس خطرش سوى جعر سوى إيزران سوى يعني كنقارن إيوانا صغرس إيه نسان قد يدعون ربي سبحانه إيه لمن ذاك نارك السمنع إيه لمن ذاك نور في الطفرارة إيه لمن ذاك نور في الخذانارة أكا إيه ودي يدعون أن بعد الدعاء أكي هذا يدعون إيمانيس سوينيك بغا هكا باش كان إلا أين يعني دعوة تكيني يفكد ربي سبحانه قل الكتاب يعني قل القرآن الكريم بالسنة يا باس من الدعوة إقل قد المدن يمدنن إلا من ذاك نردعون في السنة أكنا أروكلل أكنا رفكن أكنا رفن يفك ربي سبحانه أين إسلام ذوين أكن ذغن السطور ذوين يبغان إل من ذاك نردفن إن يجوز لذن ألي يدعون دعوة كيني ولي يدعون إيماني إل من ذاك نرد يفك ربي سبحانه وشاظن الدعوة فكني دن النعم أدي يدعون سوين أرتين فعنك الدينيس ذوين أرتين فعنك الدونيتيس ذوين أرتين فعنك الساس يمانيس ذي مولانيس كان أكنين إيديوسا السنة من بعد ما ردي في الدعاء أكير بلا شك يفوق تظليث أكنين أريسلم أمكري يفوق تظليث إلاق أن يفوق تظليث السلام السليم أكير إما ريسلم أدي السلم في سماء فيفوس هكا انا ما نولا كنقارن يعني اغلين اغلين للحنك يعني ايفوس هكا اكندنا انا ما نولا اغلي مني يعني يفاند اميك دورق رويس يدوري سيوت الصفا يقبلن ويزرد بنادم لو كان في زراغ رص هذه والين يعني اغلين كنقارن للحنك ايفوس اكن ذا غنى راه يخدم إما يسلم الجهة تظلم أكا وذي يرفع يعني غفني لو يذكر الظلف جنازة أكن ذا غنى لشكون وذي يرفض الصوتيس هذي سعليك الصوتيس لبعدا يعني إما يريد الإمام إما يريد الإمام إلا قد يرفض يعني هذي سعليك الصوتيس أكن يرسلن إمزو الله ما يلاد صلاة الجنازة ذل عليه السنة هذي سلم سسر وكتعيض هذا أكن يكتعيض يعني كتظليط النايغنين أذنون سر يعني صفة أسلم ماشي على يون وذن كان نغيوش صفة كان إيد يسال صغور أشبحنا النبي فلسة صربيان السلاميس يعني تيد سيقلع يتسلم إما ريت ظل أذنى دركان كاكرا صفات يرسن تمزوروث أدينين السلام عليكم إما ريت ظل أذنى دركان كاكرا صفات يرسن تمزوروث أدينين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجهة مرسل في الجهة فيفوس ودين السلام عليكم ورحمة الله مرسل في الجهة تظلمت نغد ينغ صفة نظنين أديني السلام عليكم ورحمة الله، نغد ينغ السلام عليكم ورحمة الله في الجهة سيفوس وديني السلام عليكم الجهة تظلمت، نغطي صفة الزربعة يزمر أدي سلم التسليمة كان يود أكا أدي سلم تسليمة يود والجهة يمير يعني كذلك كانك الجهة تيفوس وديني السلام عليكم أكا. المهم يعني غلات صفة إدي سفقن وش بيحن نبيها فلسة صربين غد سلاميس اللهم إنس المند أكنار سينن المند أكنار المذن الصفة نتظلي صار يعني صار ظلا المند أكني أراتي لنتظري تكي أتك بالربي في اللسل ويرنا كل وين أكني حصان ونبيان فلسة صربين غد سلاميس يمير إيك وصان دو كاليس يمين إسني سلمذ أين ريني ذو أين را خذمن أم خرى كنون أم خرى بدن أم تشار أغرى إذ وين أكثر غوصيوين نا إسلام يعني سر الظلم أني سين بلي غايا مدان أقوم أنا وكما الصلاة سكين نستي تصار ست فريف نوم بنازم الديانين ما يلغي ونعيس ما يلغي قرزيت ما إلا يشبحيس ما إلا يجد صحة ما إلا يفكر غوص الدهنيس ما إلا يفكر غوص سوليس أتان دويني فكان يعني هذا لم قرن الظالي تاكيم وثيس ألتي جزيان ربين الجزاء أم قرن إكسوان سواف أتوقتان أكا ويليون إلاق أذيفك الدهنيس أذيفك اللغيس إلمن داكني ألت شفون تظالي تينس قد ظلي تبوش بحن النبي في اللاسف صربي السلاميس إمي انتان ينايار دا يتمثن ينايار ظل أكنين إيه تظران تظلغ المعنى ولكن إمي سنتينان الصحابة خاش دويدي سيسلان دويدي قدرن قلوقتيز ولكن وسنتي دفكار كانكا سيون وذن أنا قمار إنوتني كانكا تدغى ولكن يعني نغس كان يكين تغري عين تعنا لما ينس سيون وذن أمتو يمين أكون ويغين سلمن أكون ويغين ظلا إلى أتلم ذم وتحفظم وتخدمم سوين يكون ديومر وشبيح ننفيا فلاسة في ربيع التلاميس إن من ذاك نارتي لي أظلي تكيم سول أزدقان سول ستهل أملحان ذوين أكن قارن ألا الأكوى ليس تخدم يا لمدان خطوش تظليت يكني دينا ربيع سبحانه إما رأي تظل أكني وتا أذياب تقرينس أذياب أكن ذاغن لكن قارن الثمرة يعني الغلاء أمزون بنادي بما رأي الزخرة أكني الوقت قري خرز الوقت قري مهر الوقت قري سلود أكني غري فرز يويني خدم أكن داغن ويذن تا بما رأي الظلام أكني وتا فظليت ألت الجن أكنا في دين سيرين السلحة فظليت ألت الجن أكنا في دين أبريد يقلحا يقوى يلحا خطرش ربي الناس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أكا أنفر تنهو ما إلا تظليت كما القدريس كما أزليت ويزنسات أو نتفك تسوافيس أو نتفك الخيريس أن الناسك تزوارت نظرتكي أم إقلا وين ديوسانا كنار الجماع الزول يزول وانت يزول على سبكني إذن النيات نرى على سبكني كلمز يمين يزول ويروح يسلم غرف النبي في اللسة صربية للسلاميس يرد في اللسة السلام أكني دينا ويرد يسلم بعد يولى النبي في اللسة صربية للسلاميس أمكي يزول يولى بلي صفا نسيك زول وزم سيك زول وريس حارة أمزون ورسول لارا ينسيه وغال أرضا نصال أقليك يتقرص الزول ذرا وإننا ينويز دشو يكتسون دشو كتجا يغال الزول أكليك الزول إذيك تنين تمزولو يغال في تسنات مكسلم فلات الناس وغال أرضا يغال في تسنات أرفيس يتا بعد مكسلم لكن يغال داروش بحن البين فلات أكثر بين الثلاميس وينايات أحفوني كي تسجعان ستيدت يعني سيناكي ذا الخيراكي ورسيناغ ألا أيني تزريض خدمغت تسويع تشبح النبي فلاك تصربي الإسلامي إسلم ذات أمكي قلا أتظل أمكي قلا كنا رتفوض أن دمر تظلط تظلط سيقمر ربي سبحانه إن سلمن إن ظل إرقز النغ الخلاد أكنا رتظل نسيس إلا قد خش عما يتمثل إلا قمرات غارم أكن دعنا تفرض متغوري النية إمارة سجدون إلا قد تجدم سجود النية أكني قارن يعني سارة تفرض متظلين ماكين أكنين أرى تنقف طير ضيط ما إلا من ذقرات كرام يعني أرى تنقف نغارة أم تشكين دان قاف إتلين قبن نغبويد إكتاكور إنه في مقلسة صوربين الثانيس إنه يتني يبدو كاليس يعني أنا يكون إكتاكور انتا قرضان دي يعني إكبال وصو عرق قرضان أكين وين إكتاكور تظلين يعني تا قرضان نديرين إكوارن تا قرضان تظلين إنه الناس أمخرا يكورن لازم تظلين نوى الناس وين را يكورن هذي يكور أذرين نغاد يكور خرم نير إن نسان خير يكر بنادم تظل يتيب إن يسني هذه الظال ولي يعني ولي ركع على أكني وتع ولي ستجدال أكل لغن أكني وتع أمزون ولي تكمل على أفضل يتينس أكني وتع إيه يكون وين يتمتن حذر أكسيخم تظلين حذر أسنوهم باللي مربين وكني تحسب على غفيني تخدمهم يالويني ببغان تسوال يالويني ببغان أكناري سورة ربهم يا ويني بغانا كنا راه يقبل ربي ولا تظليتيز اتلاق اذيف الجديد واذيف الدليل او ندرع كنكا ذي مذية ايدي وسام صغور بويدي قعدان الصالحين الصحابة التابعين ذويدي دي شفان ديك سن لاني ما ركر نظلان انزون اثق اذي نقلبو ذو من سن اثن في الدل صفان سن وتوعدني مولان سن أم تشوذ وكين يكون جان ألمان أم تشكي تشهرم أم تشكي تقدم ننا سن أن بدياري فسن الربية ونسيسين أم كرام آلات القابل سواشو آلات القابل يلا ديون مقار حاتم أصم وكين ديون كامد بندم العالية يعني يلا دي ندي مارك رغض صلاة يعني غسوش ده غد هكي غمانيو هكني وتع وذ جاغي ماني ومزون سفرا الصراط تدوه أذ جاغ الكعبة أخام ربي أذي دقراء غير ونيو أذ جاغ دونيس دفيريو أذ جاغ الأخرى أثنية ما سقيا نعاف نتغرغر ضد الزخر زاديو أذ جاغ أكن قارن الجنة قلتيها نا كتنا نطيفوز جهنم كتنا نتظمر تسوية بعد نشتكي أكن ميلا أذ كبرة وصلنا فصليتي ويرنا ورحسين ما إلا ما يقبل ربي يقبل لي فصليتك نخطي سولا ما يتمتن أم خيف كان مدن أزل مقران زوز ما من حال اتظليت ويذنك نيا إلا قانسين يتمتن باللي فصليت ونيتي قرزن يقرز الشغالي نس ونيتي أم تسكين يتسوغن ما غيتسروحان أثاني يسروح في غوصي وينينس ويرنا أكتو حسب أقوم دماغ الصليب ما إلا تقوم قوم أكتو غوصي وين أراد يسمن بعد ما إلا تسوى نقصر أكن ذا غنو يتي غوصي وين النايض أن دعو مرقين سبحانون إلمن ذاكنا ريغو الله أكنر للمذ في غوصي وين للدين أكنر نحفظ سينو ماكن سنت إكفحان إلمن ذاكنا ربن تخدم أتخدم إكفحان إخوان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب